بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولو كانوا فيه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر

Thank you. صدق الله.